وسبق لكم وجه مبين وعلم بلا صدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور امنتم من في السماء ان يصل بكم الارض فاذا هيتم امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا مستقيما كذلك ولقد كذب الذين قبلكم فكان كيد اولم يروا الطيف قوم صافات ويقبض ما يمسكون الا الرحمن انه بكل شيء بصير امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان يكفرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقه بالدفع ومن فوق افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الارض اليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل ان العلم عند الله وانما انا نذير مبين.